بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء. إذن الغنم اختصت بكم؟ الإبل. نعم. قال: الأول أن لحمها ينقض الوضوء، وهذا كما مر بنا من مفردات من يا وليد؟ من مفردات الإمام أحمد. الإمام أحمد فقط من الأئمة الأربعة هو الذي قال إن لحم الإبل ينقض الوضوء، وجمهور العلماء بما فيهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة يقولون لحم الإبل لا ينقض الوضوء. والإمام النووي مع أنه من أئمة الشافعية اختار في هذه المسألة قول أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه من علماء الحنابلة اختار في هذه المسألة مذهب الشافعي والجمهور. قال: الأول أن لحمها ينقض الوضوء سواء كان نيا أو مطبوخا. وهل يدخل في ذلك الأمعاء والكبد والقلب ونحو ذلك، أم أنه الهبر؟ على خلاف الذين يقولون ينقض، منهم من قال الهبر فقط. إيش الهبر؟ القطع، اللحم، وصال اللحم يعني. فالأمعاء، الكبد، الكرش، القلب، الكلى ما تدخل على هذا القول. ومنهم من قال لا، الجميع يسمى لحم، كل ما حواه جلد الجمل فهو من اللحم. طبعا يخرج من هذا العظم نحو ذلك، لأن المقصود بذلك ما يؤكل. طيب، مرق الإبل ينقض يا عبد القادر؟ عند هؤلاء ما ينقض المرق، مع أن البعض يقول المرق خلاصة اللحم، المرق يغلي اللحم وطعمه ورائحته، لكن قالوا لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لحوم الإبل. أنا توضأ من لحم، ما قال مرق، من لحم الإبل. قال: نعم. طيب، قال أن لحمها ينقض الوضوء. الثاني أنه لا تصح الصلاة بأعطانها، وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه. من أهل العلم يقول لا، تصح الصلاة، لكن النهي ليس لنجاسة المكان، لكن لئلا تؤذي هذه الحيوانات المصلي في أماكنها، لأن الإبل خلقت من الشياطين، وربما جاءت هائجة وآذت من كانوا قائمين في هذه الأماكن أو راكعين أو ساجدين، بخلاف الغنم والبقر. قال: والثالث أنها الأصل في الديات على الصحيح. سعدي يختار أنها الأصل في الديات، مع أن مذهب الإمام أحمد أن الجميع أصول، الدنانير والدراهم والبقر والإبل والغنم، وهكذا أيضا ما يتعلق بالحلل. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 100 من الإبل أو 2000 شاه أو 2000 شاه أو 200 من البقر أو 1000 دينار. فهناك من يقول هذه أصول، أو كذا كذا من الفضة، أو كذا كذا من الحلل. فمن أهل العلم من يقول الجميع أصول. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن الحاكم إما أن يحكم 1000 دينار أو 100 من الإبل أو بمئتي بقرة أو بألفي شاة أو بكذا من الحلال أو بكذا من الفضة، اختار ما شاء، مع أن هذه ستختلف أحيانا، تختلف قيمة الذهب من الفضة، يختلف ما يتعلق بقيمة الإبل، قيمة الغنم، قيمة الحلل تختلف. هناك من يقول من العلماء هي متقاربة من حيث القيمة، هي متقاربة من حيث القيمة، ولذلك أصحابنا قدرونها بالفضة، ولذلك ناقصة، خلاف ما لو كان 100 من الإبل. الجمل الآن بكم؟ بمليون. الجمل الواحد أكثر، خلي بس مليون، 100 من الإبل يعني كم؟ 100 مليون. الدية، مع أن الدية عندنا في المحاكم قتل العمد كم؟ لا الظاهر 7.5، 7.5 ملايين، والخطأ 5.5 أو 3.5. فالمهم شيء يسير جدا، شيء يسير جدا، وعاد لو يبي القعيطي هذا أشد وأشد الصغير. على كل حال الإبل تختلف عن سائر الحيوانات بهذه 3 أحكام: لحمها ينقض الوضوء، لا يجوز الصلاة في أماكنها قطع النظر عن الصحة والبطلان، الثالث أنها الأصل في الديات، يعني 100 من الإبل أو قيمتها. بلد ما فيه جمال، نقول نسأل الجمل بكم؟ قلنا ندفعه. ارتفعت قيمة الجمال ترتفع الدية، انخفضت قيمة الجمال انخفضت الدية. قال: ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء لا يحل اقتناؤه، ولو كلب صيد أو زرع أو ماشية، الأسود البهيم، ولا يحل صيده لأنك مأمور بقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان وأمر بقتله دون سائر الكلاب، قال لأنه شيطان، أسود كامل، ما في بياض، لا في وجهه، لا في صدره، لا في رجليه، أسود كالليل المظلم كله، هذا شيطان، فلا يصح أن يكون حارسا ولا للغنم ولا للبقر ولا للزرع ولا للبيت ولا للصيد. فهذا يختص به الكلب الأسود، أولا لا يحل اقتناؤه، ثانيا لا يحل صيده، قال الثالث: ويبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي. قال يقطع صلاة الرجل الكلب الأسود والمرأة والحمار. قالوا ما بال الأسود من الأبيض؟ قال الأسود شيطان، يعني لو كنت تصلي ومر كلب أصفر بين يديك ولا ملون، ليس مثل أن يمر كلب أسود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من الأبيض أو الأحمر؟ قال الأسود شيطان. يقول هل يجوز عند أن يؤذن المؤذن تركع أم تصبر إلى أن يكمل؟ في تفصيل: إن كان المؤذن يؤذن يوم الجمعة وأن دخلت والمؤذن يؤذن فصلي، لأن الإنصات للخطيب واجب ومتابعة المؤذن مستحب. وإن كنت دخلت في الصلوات الباقية في الظهر في العصر في المغرب في العشاء في الفجر والمؤذن يؤذن، فانتظر قائما حتى ينتهي، تجيب المؤذن، تردد ما شرع ترديده ثم تصلي. لكن إذا كان يوم الجمعة دخلت والمؤذن يؤذن بادر بالصلاة واجلس لاستماع الذكر. يقول هل دفع الدية الآن بهذا المبلغ خلاف السنة؟ إن كان عن طريق المحكمة فحكم الحاكم يرفع الخلاف، لأن الحاكم اجتهد ورأى أنه أي واحدة منها أصل فأخذوا بالفضة الذي هي أدنى شيء. وأما إذا استفتوك أنت تحاكموا إليك ورضوا بحكمك، فحينئذ تحكم بين ما يقربك إلى الله وما يترجح لك. ما حكم لعب البطة؟ أقل ما فيها أنها ضياع وقت وعبث، تدخل إلى الخصومة والعداء والبغضاء، وربما سببت إضاعة الصلاة، لا سيما في رمضان، لا سيما في رمضان. البطة الضومنة الكيرم الجيم ما أشبه ذلك ما تحتاج إليها لا في رمضان ولا في غير رمضان. إلى هنا.